بسم الله الرحمن الرحيم. والسخ إذا ما علم بالعدل وبعد يثبت بمهل المثل. قال عن الأزواج إلى علم عن الصداق مغصوب أن الصداق العاطية عنه حرام عاد عالم به الاثنين. هذا النكاح يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بمهل المهل. وفسخ النكاح إذا ما علم الزوجان بالعدل أي الغصب وبعده معناه إن علم به بعد الدخول يثبت النكاح بمهل المهل. لا إن علم بالغصب أحدهما فلا يفسخ النكاح بل يرد المغصوب لأهله وترجع عليه بقيمة المقوم وبمثل المثلي. هذا علم به لا واحد منهم فلا يفسخ النكاح فترد الزوجة الصداقة ترد عنها الصداق به المغصوب وترجع على الزوج بقيمته إن كان مقوما وبمثله إن كان مثليا. ترد عن هذا الصداق ترجع بقيمته إلى عاد مقوم. إلى عاد هو مثلا جمل والله سيارة ترجع عليه يعطيها قيمة ذاك الجمل اللي طاع صداقة وهو معوله غاصبه أو قيمة ذيك السيارة المسروقة والله عاد مثلي كي عاد زقاي من مار ذوك الزقاي بالمسروقات يرتدوا الملاهم ويترجع عليه هو يعطيها زقاي بخرات يعودوا معهم مسروقات. يقول الشيخ خليل أو بمغصوب علماه لا أحدهما وفسد النكاح بمغصوب علماه لهم الاثنين لا أحدهما لا إن علمه أحدهما فلا يفسد النكاح. والمهر في الفوت وفي الضمان في الصح والفساد كالأثمان. هذا البيت تقدم معناه قبل هذا البيت ببيتين عند قوله وتضمن الفاسد بالقبض تقدم معناه مستوفا لكن سنمر عليه مرة الكرام إن شاء الله. المهر في الفوت قال عن المهر فواته يفوت المهر فالنكاح الفاسد ما يفيت الثمن في البيع الفاسد. أنا إذا أبعد سلعة الحد بيع مجمعا على فساده يا الله البيعة تفسخ ترجع للسلعة. إذا عادت السلعة فاتت بيد المشتري امشي من المفوتات كالذبح وكالنقل الكثير الكلفة إلى أخ يا الله يرد لقيمة السلعة. إذا عادت مقوم ومثلها إذا عادت مثلي لكن عان العاد فساده مختلف فيه وعاد المشتري قبل المبيع وأفاته وفوته كيف هو ذبحوا إلى عاد حيوان والله نحروا والله باعوا والله نقلوا نقل فيه كل فاكي إلى عاد بضايع ثقيلة هذا يفيته إلى عاد بيع مختلف فيه لا خلوا البيع ما فيتوها بذاك الثمن وتوفره يقولوا فات والله تغيرت حوالت السوق حوالت السوق الأسعار كانت طالعة وقضتها والله كانت قاضة ورقبت أراه فات ملي يكون في أشياء قليلة ما ضرها حوالت السوق ما لا تفتوها حوالت السوق. حتى الصد النكاح إذا عاد فاسد ومختلف فيه مثلا وقضت المرأة الصداق أعطالها الصداق وخلق الطلاق قبل الدخول إذا عاد قاع الصداق مازال موجود يا الله ترد عنها. إذا عاد الصداق فات بيدها بمفوتات البيع الفاسدي ذبحتوا لعاد حيوان والله نحرته والله ناقلته لبلد من بلد لبلد ناقل فيه كل بيع ذاك فات وفات ما سيرجع ترد قيمته لعاد مقوم ترد قيمته ولعاد مثلي كيف مكيل والله موزون والله معدود ترد مثله لعاد زقاي من مار وترد زقاي بخرات من مار والله مثلي ما حصره كيل وزنه وعدده. هذا بالنسبة للفوات. المهر مولي ضمانه اللاكي ضمان البيع ضمانه اللاكي ضمان البيع المبيع يضمن المشتري مجرد العقد لعاد ما هو غايب يضمن له عقار لعاد عقار غايب يضمن مجرد العقد ولعاد حاضر يضمنه بمجرد العقد. البيع الصحيح البيع الصحيح قلنا عنه المشتري يضمن المبيع مجرد العقد. حتى في النكاح الصحيح المرأة تضمن الصداق مجرد العقد معناها الزيت وعاد شهرها ما سينعطى لهم اللي لا هلك ذاك تفصيل وصكانه هلك بيدها الله بيدي الزوجي ذاك تقدمت ذاك معناها والمعروف في الفوت والله في الفوات نسخة وفي الضمان صداق في الفوات وفي الضمان في الصحي والفساد معناها في النكاح الصحيح والنكاح الفاسد لكن ذاك إلى ثمان. معناه أن الصداقة في النكاح الفاسد يفيته ما يفيت الثمن في البيع الفاسد، وتضمنه الزوجة في النكاح الفاسد بالقبض، كما أن المشتري لا يضمن السلعة في البيع الفاسد إلا بالقبض. إذن العاد هذا النكاح فاسد مختلف في فساده، وطالع عليه بعد الدخول ما اعتر عليه الحاكم، ما هو بعد الدخول ساعة النكاح لا يخله، ولازم فيه ذاك المسمى اللي نعطاه للزوجة العاد حلال، ذاك الصداقة اللي نعطاه له العاد حلال اللي هو لازم فيه تقريبا. قال الله الصداقة المثل العاد سمى له شيء حرام، الله ما سمى له شيء، ذاك الحلال اللي سمى لها ذاك راهي ضمنته بالقبض، منين تقبضوا عاد شهرها ما تلين اعطاه لهم اللي رزيتوا منها الى التلف. هذا النكاح الصلي فاسد اذا هو استخى قبل الدخول، يا الله ترد الصداق الى عاد موجود، الى عاد الصداق فات بيدها شيء من مفوتات البيع الفاسد، المسائل الجايه كيف نقله وفي نقل فيه كلفه، الله ذبحته والله نحرته والله باعته، ذاك ما لا تردوا ترد لا قيمته لعاد مقوم ومثله لعاد مثلي، وهذا تكررت مرات عند كانوا ينضبط. كما أن من اشترى سلعة شراء فاسدا وفات الثمن عند البائع، أو فاتت السلعة عند المشتري، أو فاتت السلعة، فاتت السلعة مثلا عند المشتري لقى الشركة شراء مختلف فيه فاسد غير فيه قول بالصحة، أراد الله أن نذبح هذا الكبش ما فات هاي البيع عن فسخ، هذا الكبش فات بيده إلا أن مضوا هذه البيع بصفتها ونخلوها وتو قايسين عليه الفقهاء. البيع الصحيح الجايش شري سلعة شري صحيحة، هذه يضمنها بمجرد العقد إلى تلفت قرى العقد، إذا الساعة ضمانها لا من هو من المشتري ما تنعطى له واحد أخر سلعة أخرى في بلدها. كما أن ملي المرأة إذا عقد عليه زوجه عقدا صحيحا ما مختلف فيه تضمن صداقها مجرد العقد. وللأبي المجبر قبل المفحص رضا بدون مهر مثل كالوصي، إذا رآه نظرا والمجبر إذا عفى عن نصفه لا يزر. قال عن البو المجبر جاز له إذا أراد أن يزوج ابنته البكر أو الثيب الصغيرة اللي ما زالت مجبرة التي ما زالت مجبرة، جاز له أن يزوجها بدون صداق المثل، جائز له أن يزوجها بدون صداق المثل. كما أن ملي جائز له أنه إلى عقد على صداق معروف جائز له يضع منه شيئا عن الزوج لعات مصلحة، كيف هذا الزوج زوجها له بمئة يقد يقلع عنه منها 20، يقد له أن يحط عنه منها 20 أو 50، أو أن يحط عنه منها إلى النصف، هذا قبل الدخول. مالك قال عنه جائز إذا طلق زوجه قبل الدخول، نقول لك ما هو جائز أنه لا إذا طلق زوجه قبل الدخول يقد يحط عنه شيء من صداقها، مستدل بلاية فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يعفون أي الزوجات المالكات أمورهن، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح اللي هو الأب في ابنته المجبرة والسيد في أمته. استدل مالك بهذه الآية أنه جائز له أنه يحط شيء من صداقها عن الزوج إلا لعاد الزوج طلق قبل الدخول. قال ابن القاسم أنه جائز له يحط شيء من صداقها ولو لم يطلق الزوج، أنه قبل الدخول جائز له يحط شيء من صداقها ولو لم يطلق الزوج إذا كان ذلك لمصلحة، فيه الزوج فقير معسر وحط عنه شيء من الصداق يدور يخفف عليه، هذا جائز عند ابن القاسم في شيء اللي مش عليها محمد مولود، قال عنه جائز مطلقا وتوه ما قيد الطلاق قبل الدخول ولا عدم. أما إذا وقع الدخول فلا يجوز للأبي أن يحط شيئا من الصداق لأن المرأة استحقته كله بالدخول، العام ذاك معناها وليد أبي المجبيل قبل المفحصي رضا بدون مهد مثل كالوصي للبول المجبير بنت البكر هو ابنته البكر والله بنت الثيب لمزالة مجبرة قبل المفحصي معناها قبل الدخول رضا بدون مهد مثل له أنه يرضى شيء أقل من صداق المثل كالوصي إذا رآه نظرا كيف ذاك الوصي جاز له أن يرضى بشيء أقل من صداق المثل فهذه المرأة اللي موصي عليها العاد شاف عن ذاك نظر أي معناها مصلحة كيف ذاك الوصي جاز له أن يرضى أن يزوج وصيته أو يحط من صداقها إذا رأى ذلك مصلحة كحسن عشرة كيف هذا الزوج لا يحط عنه إياك يعاش لها معاشرة حسنة هذا جاي لكن معناها كالوصي يجوز له أن يحط من صداق وصيته ينقص صداقها عن الزوج إذا رآه معناها اللي هو الحط اللي هو رضا بدون صداقة بدون مهر المثل إذا رآه نظرا أي مصلحة وهذا كثير من الشراح يقول إنه ما هو جائز هذا اللي يمشي عليه محمد مولود ما هو هو اللي يلا لكن هذا اللي يمشي عليه محمد مولود هو الذي رجع إليه مالك وهو قول ابن القاسم قول ابن القاسم فهو في المواق هو أولا المواق قال عن رواية ابن القاسم عن مالك عن الوصي ما يقدر يحط من صداق وصيته عقب قال ورا ذاك وروى عنه ابن نافع إجازة ذلك للوصي على وجه النظر قال عبد الملك وإلى ذلك رجع مالك وابن القاسم ابن القاسم وإياه استحب إسماعيل القاضي هذا في المواق صفحة 532 هذه الطبعة طبعة ليبيا والمجبر إذا عفى عن نصفه لا يزل قال عن المجبر كيف تمثلنا هذا البو المجبر إلا عفى إحنا ما قلنا عنه يقدع فيه عن بعض الصداق يجوز له العفو إسقاط بعض الصداق إلى النصف إذا عفى عن نصفه لا عن نصف الصداق لا يزل أي لا يأثم لا يرتكب وزرا هو إثم ثم صداق المثل حيث ما لقب فمثله في مثلها به رغي بحسب الشرف والجمال والدين والمال وخصب الحال ولما كثر ذكر مهر المثل في أبواب النكاح عرفه فقال ثم صداق المثل قال عنه لا يعرف صداق المثل قال عن صداق المثل والله مهر المثل هذا اللي نوعه هو يقد يجبرها هي به قال الشيخ خليل ومهر المثل ما يرغب به مثله فيها باعتبار دين وجمال وحسب ومال فينظر له فقد تنكح فقيرا لقرابته انخرصه هو الزوج يقد يعود فقير وهي مزوجة معه به اللي قريبها يعود عادة صداق وما هو ياسر به اللي هو فقير ورغب فيه من قد أنه بن عم يمكن أن يكون أجنبيا منها ثليا ونكحته لماله قد يعود أجنبي عنده المال مزوج به الدور ماله ذاك وهذا صداق ما هو لا يعود واحد حسب العرف حسب البلد يخلص مالي البلد يعود بعض البلاد الصداق المهور فيه غالية ويعود بعض البلاد الصداق فيه رخيص والزمن مالي خرصه إذا عاد الزمن مسغبة دائما المهور تعود قليلة تكون قليلة في زمن المصعبة وإذا عاد زمن خصب المهور تكون أكثر وبحسب ملي الزوجين حسب الزوجين إذا كان عالما تقيا نسيبا هو هذا ينبغي عنه ما يكلف مهر كبير وعكسه يا الله يغلظ عليه المهر كذلك ملي مهرها هي إذا كانت تقية ونسيبة وجميلة مثلا هذه مهرها عادة يكون كثيرا عكس مهر من لم تتصف بهذه الصفات عادة يعود قليل يخرص من البلد اللي هي منه كان من أهل الريف والله أهل البدو مهور أحياء الانتظار عادة ما هم سجاني هم الناس اللي في ديار الزينات في قلب العاصمة هذا كامل متحكم فيه العرف هذا مهر المثل لاه مثلا خلص فيها إلى عاد المهر ما يحدد عند العقد، مثلا عقد على مهر المثل والله في نكاح التفويض مازال جاي، نقول مثلا إذا أتينا إلى عقدنا على مهر المثل أتينا خلص صداقها نقول هي من النوع الفلاني ذاك الصداق يا الله يعود كذا يعود مجة، والله من أهل الأحياء الانتظار صداقهم مثلا يا الله يعود 50 والله من ذاك هو باطل معنى ذاك لكن معناها ثم صداق المثلي، ثم صداق المثلي اللي هو مهر المثل حيث ما لقب معناها حيث ما سمي اللقب والاسم إلى سماه صداق المثل عقد على صداق المثل والله عاد نكاح تفويض عاد لا يعطيها فيه حكم عليه القاضي أنه يعطيها صداق المثل ما مثله معناها الذي معناها الصداق الذي مثله رغب في مثلها به ذلك الصداق اللي عينته هو يجبرها هي بها وذاك بحسب هاي الأوصاف اللي كنا نقوله والمواصفات أيوه حسب الشرف حسب شرف هي هذا كبر صداقها والله الشرف هو ذاك ذاك ينقص عنه الصداق في بعض الأحيان الجمال مثلا جمال هي ذاك يزيد صداقها والدين العادة متدينة وتقية ذاك يزيد صداقها عادة هيك واحدة ما هي تقية مال العادة صاحب عندها المال والله هو عنده المال ذاك ما اللي يعتبر ذاك من أسباب زيادة الصداق خصب الحالي وحسب الخصب المالي معناها قلت الجد كون الزمن متسع ما هو زمن مصابة ما هو زمن الجوع أقوم اللي يزيد الصداق المهور فيه تعود الساعة ما هي قليلة واعتبر الصحيح يوم عقد ويوم وطع في نكاح فسد قال عن النكاح لعاد صحيح واللازم فيه مهر المثل نعتبره يوم العقد ما هو يوم الدخول يا كان العقد برأس رمضان والدخول برأس شوال إذا كان العقد برأس رمضان وذاك الزمن مهر المثل يساوي 100 أيوة. وبعد ذلك عند رأس شوال وقع الدخول وذلك الزمن مهر المثل يساوي 50 فالمعتبر في هذا النكاح الصحيح يوم العقد هو كم يساوي مهر المثل يوم رأس رمضان اللي هي 100 معناها أنه يعطيها 100 معناها اعتبر الصحيح يوم عقد معناها يوم العقد إذا كان النكاح فاسدا ودخل بها ولزم مهر المثل نعتبر مهر المثل مهر مثلها يوم الدخول لا يوم العقد إذا كان يوم العقد عند رأس الشهر في النكاح الفاسد عقد عليها عند رأس الشهر وذلك الساعة مهر المثل 100 وعند نهاية الشهر مهر المثل 40 وذلك هو وقت الدخول نهاية الشهر هو الذي وقع عنده الدخول ومهر المثل أنا ذاك 40 يعطيها 40 ما نعتبره يوم العقد في النكاح الفاسد لأنه معدوم شرعا قبل الدخول والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا تاكو معناها ويوم وطع في نكاح فسد يعتبر يوم الوطع يوم الدخول في النكاح الفاسد اللي هو مهر المثل تاكو معناها اعتبر الصحيح ويوم عقد ويوم وطع في نكاح فسد يجيب ما سمى بوطع لو حرم وماتت كائن عاما تقيم أيوة. قال عن الصداق انه يتكمل للزوجة بالدخول معناها بالوطع الصداق يتكمل للزوجة بالوطع واجب عليه يعطيها ما سمى لها إذا طلق الزوج قبل الدخول يلزم نصف الصداق وإذا دخل يلزم الصداق كامل لكن معناها يجب ما سمى يجب للزوجة ما سمى لها معناها جميع الصداق بوطئ لو حرم الوطء كما لو وطئها في الحيض والله النفاس والله الصائمة لكن يتكمل عليه الصداق ذلك إذا مات أحد الزوجين يتكمل الصداق إذا ماتت الزوجة يعطى الصداق جميعه لورثتها إذا ماتت الزوجة يا الله الزوج يعطي الصداق كامل لورثتها اللي تكمل عليه وإذا مات الزوج أخذ جميع الصداق من تركته وأعطيه لزوجته تكمل بالموت إذا قمل من أين يموت الزوج يتكمل الصداق للزوجة ينقبض الصداق من تركته ينعطى وجوبا جميع للزوجة كإنعاما تقيم كذلك يتكمل الصداق بإقامة السنة مع الزوج في بيته ولو لم يحصل دخوله. الزوجة منين تفوت عام مع زوجها يسوى ما أدخل بها، راح يتكملها جميع الصداق، واجب إلى الزوجة أعطيها الصداق كامل. حكم معناها أماتت كإن عاما تقيم معه يتكمل لها الصداق. وبظهور حمل إن تصادق أنه منه بعد إنكار اللقاء. ومما يتكمل به الصداق أيضا للزوجة إذا ظهر بها حمل وتصادق الزوج والزوجة على أن هذا الحمل من وطئ هذا الزوج بعد أن أنكر المسيسة. هذا الزوج وهذه الزوجة قالوا عنهم ما بطت ماسو، عن الدخول ما بط خلق، لمين إلين يظهر بها حمل، لين يظهر بها حمل قالوا على أنه توافق ملي على أنه من الزوج. هذه الصفة اللي الزوجة يتكملها الصداق. لكن معناها وتكمل الصداق بظهور الحمل إن تصادق أي الزوج والزوجة أنه منه، اختلس الضمير للوزن بعد إنكار اللقاء عبر به عن المسيس، ولأنهم نكروا اللقاء عبر به عن الدخول عن المسيس. اللي قلنا قبيل عن إقامة السنة يتكمل بها الصداق، عنها تقوم مقام الدخول، هذا إذا كانت الزوجة مطيقة، هذا الشرط فيه تعود الزوجة مطيقة للوطئ. والحكم للسر إن أعلنا سواه، وإن تقول عنه راجعنا فأتي له. قال عن الزوجين إذا أعلنا صداقا، كيف أعلنا 100,000 عن الصداق 100,000 واتفقا سرا على 50، ثم بعد ذلك ادعى الزوج أن الصداقة 50 وادعت الزوجة أن الصداقة 100، فالحكم للسر فالذي يلزم الزوجة هو ما اتفق عليه سره اللي هي 50. قال عن الزوج والزوجة إلا توافق على صداق مثلا قليل سرا، وقالوا الفوق أمام الناس يدوروا مثلا الفخر عنه كثير، اتفقوا مثلا على 50 وقالوا أمام الناس على فلان أراه اتفق جايب له الفلان من جاء، فمنين عاد بعد ذلك ادعاته أنه 100 وادعاه هو أنه 50، المعتبر اللي لازم الزوج ألا ياك صداق السر ذيك 50 اللي اتفقوا عليها تحت. قال الشيخ خليل وعمل بصداق السر إذا أعلنا غيره، وحلفته إن ادعات الرجوع عنه إلا ببينة أن المعلن لا أصل له. إذا ادعت الزوجة على الزوج أنهم راجعوا عن صداق السر إلى الصداق المعلن تفاخرا وتباهيا، أنهم راجعوا عن هذه 50 إلى 100، يحلف الزوج يبدأ إن يحلف وإلا لزمته 100، يحلف الزوج على أنهم ما رجعوا عن ذلك 50 شهر المجاء تلزم الله 50. إذا نكل الزوج حلفت الزوجة وتلزم الزوجة 100، وإذا نكلت الزوجة يلزم الله 50، لأن النكول بعد النكول يعد تصديقا للناكل الأول. يكون العاد الزوج عنده بجينة تشهد أن المعلن لا أصل له عن ذيك المئة، لا أصل لها، عنده شهود يشهدوا عن صداق السر لا هو الخالق، ذيك الساعة ما يحلف القاضي تلزم الله 50 وتوف. هاكم معناها والحكم للسر، الحكم لا صداق السر إذا أعلنا سواه تفاخرا وتباهيا، إذا قالوا عنهما راهما صداق شيعه الناس عنه مجي دوروا ذاك للفخر والمباهات، وهم في الحقيقة اتفقوا على أنه لا 50، يلزم الزوجة لا صداق السر اللي هي 50. وإن تقول عنه رجعنا للمعلن، إذا قالت الزوجة رجعنا عن صداق السر إلى صداق المعلن، حق إحنا أولا قلنا 50 لغير عقبنا اتفقنا على أنها 100، فأتي لها معنى أي يمينه يحلف الزوج إلى دعواه على أنهم ما رجع عنه شهر 100 وتلزم الله 50، وإلى أن كل تحلف فيه كما قدمت. وقول حلوة البناء للمقسمة كالنفي لو ذات سفاه أو أمة كحالفهم من زائل أو زائلة أما الفلات فالمقال للمرة، حالفهم من زائل أو زائلة أما الفلات فالمقال للمرة، الفلات فالمقال للمرة. الزوج إذا طلق قبل الدخول، وقد وقعت بينه وبين زوجته خلوة ودعت الزوجة الوطأ في هذه الخلوة ليتكمل لها الصداق، وأنكر الزوج الوطأ لئلا يتكمل هذه الخلوة، إما أن تكون خلوة بناء أو تكون نشأت عن زيارة الزوج للزوجة في بيتها، أو تكون الزوجة هي التي زارت الزوجة في بيته، أو تكون خلوة فلات، أنا اجتمع في فلات في أرض لا أنيس بها مثلا، قلت عن الزوج إلى طلق قبل الدخول ودعات الزوجة أنه دخل بها أنه وطئها، أنكر الزوج قال أنه ما وطئها، يدعت أنه دخل بها إياك يتكملها الصداق، أنكر دخول الزوج لعله يتكمل عليه الصداق. هذه الخلوة ألا لا يتعود خلوة بناء معناها بيت مجهز لهم يقيسوه الاثنين يباتوا فيه مثلا، والله هو جاها هي عند بيتها، والله هي جاده هو عند بيته، والله جابره في خلوة إلى عاد خلوة بناء وادعات أنه وطئها القول قولها، إذا أقسمت معناها مصدقة مع اليمين تحلف يمين أنه وطئها ويتكمل لها الصداق. يقول الشيخ خليل: وصدقت في خلوة الاهتداء وإن بمانع شرعي، قال عنها مصدقة خلوة الاهتداء اللي هي خلوة البناء، وإن كانت متلبسة بمانع شرعي يعملها حائض والله صائمة والله متلبسة بإحرام حج والله عمرة وادعات الوطء في هذه الأحوال كاملة، لكن لا مصدقة من أين تحلف يمين يتكملها الصداق، لأن العادة أن الرجل إذا خلا بزوجته أول خلوة لا يفارقها حتى يصل إليها، لكن وساها مصدقة يعملها متلبسة بمانع شرعي. ذاك معناها وقول خلوة البناء للمقسمة، الخلوة خلوة البناء إذا كانت الخلوة خلوة بناء، القول للزوجة إذا أقسمت كالنفي لو ذات سفاه أو أم لا، يقول عن إلى وقعت خلوة بناء ونفت الزوجة الدخول، قالت عنه عن الزوج لم يدخل بها ووافقها الزوج، عنها مصدقة يعملها سفيها، عن معتبر قولها هون يعملها سفيها، الزوج ما يلزمش ما يتكمل عليه الصداق، الزوج ما يتكمل عليه الصداق. هي الزوجة إلى أن فات الدخول معناها عنها قررت عن الصداق ما تكمل، معناها إقرارها عن الصداق ما تكمل، أيوة هذا إلى عاد رشيدة قاع معقول بها اللي إقرار رشيد معتبر، إلى عاد سفيها عادة ما يلا يعتبر بها اللي إقرار السفيه لا يعد، السفيه ضرك لا قرر عنه يسأل حد شيء من المال، هذا المال ما هو لازمه، لكن هذه السفيهة هون الزوجة السفيهة اللي فات الدخول ووافقها الزوج إقرارها معتبر، الزوج هون ما يتكمل عليه الصداق لا هم هو، أكو معناها كالنفي معناها عنهم صدقة في نفي لو ذات سفاه يعملها سفيه أو أمه، تصدق في نفي الدخول إذا وافقها الزوج في نفي الدخول ولو كانت سفيهة ولا يتكمل الصداق على الزوج، كحالف من زائر أو زائرة، أما الفلات فالمقال للمرأة. أيوة قال عن الزوج إذا زار الزوجة في بيتها وادعت الدخول وانفهو الدخول، لكن مصدق مصدق الزوج بيمين به للعادة أنه إذا كان زائرا لا ينشط لها في بيتها، هو زارها في بيتها وحصلت بينهم خلوة وادعات هي أنه وطئها وانكر، مصدق مع اليمين أنه لم يطئها، فإذا طلق قبل الدخول لا يتكمل عليه الصداق. كذلك إذا زارته في بيته، إذا زارته الزوجة في بيته وادعت أنه وطئها، دعات وطئها وانكر الزوج، هذه الزوجة مصدقة ويتكمل عليه الصداق إذا طلق قبل الدخول. فتحصل أن الخلوة إذا كانت خلوة بناء معناها في بيت جهز لهما، ودعت الزوجة الوطأ وأنكر الزوج، تحصل عن الزوجة مصدقة في هذه الحالة ويتكمل لها الصداق إذا طلق الزوج قبل الدخول. وإذا كانت الخلوة في بيتها وقد زارها الزوج ودعت الزوجة أنه وطئها في بيتها وأنكر الزوج الزائر الوطأ فيصدق الزوج في هذه الحالة بيمينه أنه لم يطأ ولا يتكمل عليه الصداق إذا طلق قبل الدخول. وإذا كانت الخلوة في بيت الزوج ودعت الزوجة أنه وطئها في بيته ليتكمل لها الصداق وأنكر الزوج الزوجة في هذه الحالة مصدقة بيمينه لأنها زائرة. وإذا كانت الخلوة في فلات أي مكان قهر لا أنيس به ودعت زوجته أن الزوجة وطئها فالقول قولها بيمينه تصدق ويتكمل لها الصداق إذا طلق الزوج قبل الدخول. وقول خلوة المنال المقسمة للزوجة المقسمة كالنبي لو ذات السفاء إنه أما ذاك تفسرت كحالف من زائر أو زائرة. لذلك إذا زار الزوج زوجته مصدق بيمين وإذا زارته هي مصدقة هي بيمين. أما الفلات فالمقال للمرأة أما إذا عاد الخلوة في فلات قول المرأة بيمين. هذه الصغيرة أو السفيهة التي تكلمت عليها آنفا عند قوله كالنفي لو ذات سفاه أو أمه قلت عنها نفت الدخول وعنها مصدقة في نفي الدخول مصدقة بدون يمين هذه تصدق بدون يمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبطلاق قبل مس شطلا ولو لعسره وبعد مكسلا قال عن الزوج إذا طلق قبل الدخول قبل مس زوجتي لا الدخول أن عليها لا الدخول اللي هو مغيب الحشفة ذاك يلزم نصف الصدق. قال الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم وبطلاق لكم معناه وبطلاق قبل مس شطر الصداق أي جعل شطرين أي نصفين أي جعل شطرين أي نصفين يلزم الزوج نص الصداق إذا طلق قبل الدخول لزوجته. وبعد مكثرة كيف ياكم اللي للزوج إذا عقد على الزوجة بصداق معين وعقب زادها قالوا له عند اللي طاهم في الصداق أنه قليل عقب زادهم كي عقدوا على 20,000 من إفات وعقدوا لها قالوا له هذا صداق طيتنا ما هو ياسر هو قال لهم أراني زايدكم 10,000 زادهم 10,000 وطلق قبل الدخول إيك 20,000 تنقسم يلزم نصها وذيك العشرة زاد بها بعد العقد لازم مالي نصها يعطي مالي نصها بها كرير وبعد مكثرة كيف ذاكم مالي الزوج لا عقد على الزوجة بصداق معين وعقب زادها قالوا له عن اللي طاهم في الصداق أنه قليل وعقب زادهم كي عقدوا على 20,000 من إفات وعقدوا لها قالوا له هذا صداق طيتنا ما هو ياسر هو قال لهم أراني زايدكم 10,000 زادهم 10,000 وطلق قبل الدخول هيك 20,000 تنقسم يلزم نصها وذيك العشرة زاد بها بعد العقد لازم مالي نصها يعطي مالي نصها بها اللي لاحق ما من الصداق اللاحق للعقود كالواقع فيها على شطر خلاف أكو معناها وبعد مكثرة معناها تشطر ما زاده بعد العقد مكثرا به للصداق مكثر به الصداق. لها الإباء إذا أبى عن دفع ما لها أن النفس إليه تسلم قال عن الزوج إلى أبى يدفع الصداق للزوجة جائز لها تمنع من الوطء إلى أبى يدفع لها صداقها جائز لها تمنع من الوطء وجائز لها تابى خلوة معه يسوى هو منعها من الصداق كامل ما طاه لها ويسوى هو منعها من شحاء خالق دفع يا الله يدفعوا ما دفعوا له ذاك الوقت المحدد ذاك مالي تقدر لا تابت مكان من انفسه هذا إذا عاد الوطء ما فات خلق من ساعة اللي تمكنوا من الوطء ويطاو ما تلا تقدر تمنع من انفسه ذاك معنى لها الإباء إذا أبى لها الإباء معناها الامتناع من تمكنوا من انفسه لا أبا أن دفع مالها إلى أبا يعطيها ذاك اللي لها من الصداق أن النفس إليه تسلم تقليل البيت لها الإباء أن تسلم نفسها إليه، أنها تتابع أن تسلم نفسها له، أن تمكن من نفسها إذا أبى عن دفع مالها من الصداق. نقلنا عنها إذا وطئها الزوج مات لا تزيد تمنع نفسها يعمل ما أعطاها صداقها إلا أن يستحق ما أعطاها، يكون العاد أعطاها صداقا وجحد يستحقه قبض بالشهود. يك الساعة تقدت من عمنا نفسه، تقدت من عنفسه منه حتى يعطيها عوض ما استحق، إلينا يعطيها عوض ذاك الصداق اللي طاها قبيل وجحد وقبض بالشهود. وقال عنه له تقدت من عنفسه يعمله فات وطيئها إلينا يخلص لها ذاك الصداق اللي اعطاها وانقلع منها بالشهود. هذا الكلام اللي كنا نقوله في الصداق اللي ما هو معين كيف يتحملها، انه لا هي يعطيها كذا غير ما هو معين، ما قالها جملي الفلاني ولا سيارتي الفلانيه، العاده الصا هو معين كيف قالها اعطيك بقرتي الفلانيه او سيارتي الفلانيه، ذاك واجب عليه، واجب عليه يعطيها ذاك المعين حالا ما يتاخر، هي اللي لا تاخر يعود كيف معين يتاخر قبضه في البيع، وذاك ما هو جاي. ان ادعى بعد البناء المتربه فما لي بعلة سوى ان تطلبه، قال عن الزوج العاد دخل بزوجتي وادعى العجز عن الصداق بعد الدخول، قال عنه ما عنده باش يعطي الصداق. يك الساعة الزوجة ما عندها كلام إلا راه دين الطالب بيته، لا تقد تفسخ النكاح ولا تقد تمنع من فس منه. لكن معناها إن الدعاء اللي هو الزوج بعد البناء المتربة اللي هي الفقر أو مسكينا ذا متربة، فما لبعلة أي زوجة ليس لها سوى أن تطلبه، ليس لها إلا مطالبتها بالصداق، يعود دين فيه كسائل الديون ليس لها منع نفسها. وقبله أجله إن رام الأجل إذا أتى بمن لوجهه كفل، قال عن الزوج إذا ادعى العجز عن الصداق ادعى الفقر قبل الدخول، قال عنه ما عنده باش يعطي الصداق. هيك الساعة يأجل الحاكم اللي هو القاضي ذاك الأجل، قال إنه أنت السابع ذاك الحسب اللي قال الشيخ علي، على كل حال لا باجتهاد الحاكم هاي أنت السابع اللاوتو هي الجاري بها العمل عند قضاة قرطبة وغيرهم، ذاك الواسع الشيخ علي يعبر بها. ويأجل الحاكم لا إلى جاب واحد يضمن وجهه يضمن أن ذاته يجيب إن معاه واحد منين يجوا ثلاثة سابع لا يجيبوا يقودوا أيوة، لا جاب ثلاثة سابع ولا جاب الشهود عنه فقير يحبس الحاكم ويتم قهول عليه في الحبس، فم إلين يجي مدة من الزمن بحسب اجتهاد الحاكم يطلق عليه خليه ماشي، إلا جاب الشهود عنه فقير ما يحبس الحاكم اللي وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يطل صولا يطلق عليه حالا يعطيه تلوم ستة أشهر فأربعة فشهرين فشهرا، ويتم كل فترة يعني يطل الحاكم وراها ويسوي يقول إن تحصل عندك باش يعطي الصداق، إذا قال عنه ما حصل عنده باش يعطي الصداق يطلق عليه الحاكم، وفي الحقيقة الأجل لا باجتهاد الحاكم، لكن هذا الأجل متفقين عليه قضاة قرطبة وغيرهم. بعد هذه المحاولات كلها يعجزه الحاكم ثم يطلق عليه، إذا قال عنه ما عنده شيء يعجزه يطلق عليه، يحكم أنه عجزه يطلق عليه. وقال ابن عاصم لأنه ناظم قول مالك أنه يؤجل سنتين، قال وواجد نفقة وما ابتنى وعن صداق عجزه تبينا، تأجيله عماني وابن القاسم اجعلوا ذاك باجتهاد الحاكم. هو يؤجل هذا الزمن اللي هو لا يلعاد مجرد النفقة، يلعاد قاع النفقة ما هي خالقة ما هم مجرد النفقة على الزوجة، ذاك يطلق عليه حالة ايوه لقاج الصاء ما مرسل قاعش فقير بلا عمل ولا مرسل عمل ولا شيء، ذاك في الخلاف كان لا نطلق عليه حالا ما يعطيه الحاكم هذا الأجل، والله نأجله لأن الغيبة قد ينكشف عن العجائب، قال تقوله يطلق عليه حالا ما مرجش يفتاجيل منه لها رش، قال تقوله يؤجل لأن الغيبة قد ينكشف عن العجائب قد يجبر كنز ما نعرفه لش. قال الشيخ خليل: وفي التلوم لمن لا يرجى وصحيحة وعدمه تاويلان. ذاك معناها وقبله أجل من رام الأجل. قبله معناها قبل الدخول إلى عجز عن الصداق قبل الدخول أجله أعطيه أجل أنت يا القاضي إلى عدم جري النفقة على الزوجة. وأجل هو اللي فتنا بينا إذا أتى بمن لوجهه كفل معناها إذا جاء بمن كفل معناها ضمن وجهه لعاد جاب واحد يضمن وجهه على ذلك الأسابيع الأولى يعني بها يضمن مدة ذلك الأسابيع الأولين لعله يهرب. تقدم مفصلة. وثابت العسر بغير النفقة أجله عله ينال مرفقة. وثابت العسر بغير النفقة أجله عله ينال مرفقة. هذا البيت معناه تقدم في البيت الذي قبل هذا قبله تقدم في البيت الذي قبله قال عن ثابت العسر بغير النفقة هو فقير ما عنده صداق النفقة قادر عليها لك أعطيه أجل أعطيه الأجل لعله ينال مرفقة معناها ميسرة معناها يسرا باطل كانوا يجبرش. طلق على المعروف بالملائي وبخلافه بلا نسائي. أيوة قال عن الزوج إلى عجز عن الصداق الزوج إلى عجز عن الصداق هو عاد ما عنده مال ظاهر غير معلوم والملائي معروف عنه غني الناس تعرف عنه من الفضة الناس تعرف عنه من الفضة هو ما عنده مال ظاهر نقول له ولا أعطي الصداق ولا تطلق عليك حالا تو إذا أعطاه أعطاه وإذا ما ذاك انطلقه عليها حالا بدون أجل. إذا عاد الصلاه مال ظاهر عنده مال بوتيك ذوك هو الراعي فيه والله حيوان يقبض منه هذا الصداق ولا انطلقه عليه لكن معناها طلق على الزوج المعروف بالملائي معروف عنه غني يكون إذا حلف عن ماله ذاك أنه ذهب أنه مات لخالق. وبخلافه زوج الصيد عاد معروف بالفقر ذاك اللي طلق عليه من أجله معروف أصلا بالفقر ما هو مظنة شجاع معروف بالفقر ذاك معناها وبخلافه العاد معروف بالفقر من أجله بلا نسائي بلا تاخير طلق على المعروف بالملائي مع هذا اللي معلوم عنه غني كيف اني قلت الاول طلق عليه بلا نسائي بلا تاخير. وطلق ملي على المعروف بخلافه معناها المعروف بالفقر بدون تاخير بلا نسائي وعدتهم الاثنين. والمهر ان قبضه من ليس له ذاك قفت منيله او نائله. فان تغرم الحليل غرما له الولي ما اليه سلم. قال عن الصداق إلى اللي قبضوا حد ما هو اللي الله يقبضوا هو مثلنا له نقول عن اللي الله يقبضوا إلا الزوجة اللي مالكة أمرها تأكل باش ينزل عن الزوج يعود ما تضامن في الزوجة إلا إلى طاهل مالكة أمرها هي الزوجة المالكة أمرها والله وصي المال والله الولي المجبر. إلى قبضوا واحد ما هم منذ كيف خوها مثلا ذاك لا أبغات قفت مني له لا أبغات أتبع الزوج وتخلصه منه ولا أبغات تتبع وليها كي أخوه هذا اللي قبضه وما يلا يقبضه. لكم معناها والمهر إن قبضه من ليس له قبضه الصداق منين يقبض حد ما هو يا الله يقبضه ما هو ذوك اللي إلى قبضه يسقط ضمانه عن الزوج اللي فنذكرنا كيف قبضه وليها المهر مجبر كي أخوها وهي رشيدة ذيك الساعة قلنا عنه قفت مني له معناها تبعت مني له اللي هو الزوج المنيل اللي هو الزوج معناه المعطي لكن العاطيه الخوها لا بغيت ترجع له وتخلص منه أو نائله والله النائل اللي هو الآخذ اللي هو الخو لا بغيت ملي ترجع لأخوها مباشرة وتخلص منه فهما غاصبان هما الاثنين غاصبين. والغاصب إذا وهب لزيد وهب لشخص مثلا إن شاء المغصوب منه اتبع الغاصب وإن شاء اتبع الموهوب له لكن اللي وهب له الغاصب. وزال الله يقول فليبدأ بغاصب على موهوبين أو بالضدي أو من تخلى. فإن تغرم الحليل غرما له الولي ما إليه سلم. هذه الحالة إذا قامت الزوجة وغرمت الحليل اللي هو الزوج خلصت هذا الصداق من زوجها ذيك الساعة يرجع الزوج إلى أخوه ذاك ويرد له ذاك الصداق اللي أعطاه والله قيمته. إذا قامت هي في هذه الحالة ورجعت على الزوجي خلات عنها أخوها اللي هو الصداق ما سمعته ورجعت على الزوجي الزوج في الساعة العادي يبغي يرجع على أخوه ذاك اللي أعطاه الصداق ويخلصوا ذاك الصداق اللي خلصته منه الزوجة. أكو معناها فإن تغرم اللي هي زوجته الحال إلى اللي هو الزوج إذا خلصت من الزوج غرم له الولي أغرم له الولي أخوها ما معناها الذي سلم إليه أي دفع سلم أي دفع ومنه فدية مسلمة إلى أهله